أباها فله ذلك، وإذا كان غير أبيها كأخيها أو ابنها فلا بد من إذنها ورضاها بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل عن ماء زمزم إذا خصص للاغتسال، وهل لو اغتسل بدورة المياه عزكم الله هل في ذلك شيء؟ لا بأس بذلك. نعم. تذكر مسعود وتقول بأن هذه المرأة تحمل المصحف في صلاة الفريضة لأنها لا تحفظ إلا قصار السور. لا، ما تقرأ من المصحف في الفريضة، تقرأ من قصار السور التي تحفظها. نعم. أحسن الله إليكم في الآية الكريمة يا شيخ: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ولذلك خلقهم، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة حق الله على العبيد، خلقهم لعبادته، فلا بد من عبادته سبحانه وتعالى، ونفعها راجع إليهم، نفع هذه العبادة راجع إليهم. نعم. السائلة يا شيخ تقول بأنها أدت العمرة مع زوجها، وأثناء الطواف انتقض الوضوء، فأكملت مرة، أكملت الأشواط حتى انتهائها. لا بد من الطهارة للطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا روي عن ابن عباس موقوفا، ولكن له حكم الرفع، لأن هذا ما لا يدخله الرأي، يكون له حكم الرفع. فلا بد من الطهارة للطواف عند جمهور أهل العلم، فلا بد من إعادة الطواف إذا طافت وهي على غير طهارة، لا بد من إعادته إذا كان لحج أو عمرة. نعم. تقول أختي أيضا أدت الطواف، وبعد الطواف بتقريبا ساعة جاءها الحيض، فسعت في المسعى يا فضيلة الشيخ وأكملت أشواط السعي. لا بأس بذلك، السعي لا تشترط له الطهارة، فيجوز أن تسعى وهي على غير طهارة. نعم. أحسن الله إليكم السائل أبو علي يسأل يا شيخ، يقول: هناك سؤال حول البكاء على الميت، وهل الصراخ جائز فضيلة الشيخ؟ البكاء جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم. لكن الصراخ ورفع الصوت هذا أمر لا يجوز، لأنه من الجزع. نعم. الشيخ صالح هذا يسأل عن سورة الفاتحة، وهل تكفي في الرقية؟ نعم تكفي، ولكن كلما كثرت الرقية من السور ومن الآيات فهي أحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: مواقع التواصل كيف توظف في خدمة القرآن؟ هذا يرجع إلى المستعملين لها، يستعملوها في القرآن وفي الدعوة إلى الله وتعليم الناس، أصبحت وسيلة خير، وإذا استعملوها لغير ذلك فإنها تصبح وسيلة شر، إذا كانت تروج الشر، وإن كانت تروج المباح فهي مباحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: من خلال هذا القرآن العظيم، كيف تأثير القرآن على الآخرين، وهل تأثر به من جاء بعد الإسلام؟ نعم، القرآن يؤثر على من حضر قلبه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر القلب، فلا بد من حضور القلب عند التلاوة عند قراءة القرآن وتدبر القرآن، أما إجراؤه على اللسان من غير تدبر هذا لا يجدي شيئا. نعم. جمعان يقول فضيلة الشيخ صالح، لي أخ يغسل ويدخل من الظهر حتى قبيل المغرب أو بعد المغرب في بعض الأحيان، كيف يتعامل مع الصلاة؟ إذا كان يدخل التغسيل قبل دخول وقت الصلاة، قبل دخول وقت الظهر مثلا، فإنه يؤخر الظهر ويجمعها مع العصر في وقت العصر. وإذا كان أنه يدخل التغسيل بعد دخول الوقت فإنه يصلي قبل أن يدخل التغسيل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا راعي يقول، عندي مجموعة من الأغنام وأكثر الوقت أقوم بتعليفها، ومن جهة الزكاة لهذه الأغنام كيف تقوم مأجورين؟ هذه الأغنام إن كنت تريدها سائمة فلها حكم، وإن كنت تريدها للبيع فلها حكم. فإذا كنت تريدها سائمة ورعت من المباح الحول أو أكثر فإنها تجب فيها الزكاة. أما إذا كنت تعلفها وأنت تريدها للقنية وتعلفها الحول أو أكثر فليس فيها زكاة، إلا إذا كنت تنويها للبيع فهذه أصبحت من عروض التجارة فتثمنها بما تساوي وتزكيها، أو إذا بعتها تزكي قيمتها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا حامد يقول، بالنسبة لبناته، هل وأزواجهن فقراء ورواتبهم ضعيفة، هل أعطي بناتي من زكاة مالي؟ لا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، ولكن إذا أعطيتها الزوج ولم تعطيها لها فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل للاستغفار وقت معين أم أن الإنسان يستغفر في كل وقت؟ ليس له وقت معين، ولكنه يأتي بعد الصلاة فيستغفر الله 3 مرات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يأتي بعد الصلاة مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، عبارة أما بعد، هل استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه؟ أما بعد هذه فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه فيستحب ذلك. نعم. يسأل يا شيخ عن حديث، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ ليس هذا هو لفظ الحديث، خير الدعاء دعاء عرفة، ما هو خير يوم طلعت فيه الشمس، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسمي يوم عرفة لأن الناس يقفون في صعيد عرفات. نعم. يردد بعض الناس يا شيخ إذا دخل رمضان يقولون، رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هل هذا حديث أو أثر؟ هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في إسناده نظر. سمعت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول رمضان كله تجتمع فيه هذه الثلاثة، كله من أوله إلى آخره، الرحمة والمغفرة والعتق من النار تجتمع فيه، من غير هذا التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عمر يقول شيخ الشباب في وقتنا الحاضر هم مستهدفون، فما هي الكلمة التي يوجهها سماحة الشيخ صالح الفوزان لهم؟ نوجههم بأن هم أبناء المسلمين وأبناء الإسلام، فعليهم أن يتمسكوا بدينهم وأن يقبلوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم وما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، فيقتفون آثارهم ويسيرون على نهجهم، وأن يحذروا من الدعايات المضلة والأفكار الهدامة، عليهم أن يحذروا خصوصا من هذه المواقع وهذه الوسائل التي تبث الشر، ليحذروا منها غاية الحذر. نعم. الشيخ يسأل السائل يقول: إذا نوى المعتمر الدخول في الإحرام بقصد ونسي أن يقول لبيك اللهم عمره عند مروره بالميقات في سيارته، فما الحكم؟ التلبية سنة، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك صار محرما وإن لم يتلفظ. نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما دلالات وعلامات قبول الحج بعد أن أدى الإنسان الفريضة ورجع إلى أهله؟ هذا لا يعلمه إلا الله، ولكن يقولون إذا كانت حالة الإنسان بعد حجه أحسن من حالته قبل حجه فهذا دليل على أن حجه مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان فضيلة الشيخ، ما الضابط فيها ليلة الجمعة؟ السجدة وسورة الإنسان يقرآن في صلاة الفجر. نعم. من يوم الجمعة يقرآن في صلاة الفجر من يوم الجمعة، تقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى وتقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية، هكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي يقسم يا شيخ سورة السجدة قسمين؟ ما أتى بالسنة، هذا ما أتى بالسنة. السنة أنها تقرأ كاملة، السورتان يقرآن كاملتين. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.